باب القول في الاحتجاج لصحيح القياس ولزوم العمل به. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فنص الله تعالى على وجوب الجزاء من النعم في المقتول من الصيد، ولم ينص على ما يعتبر من المماثلة، فكان ما نص عليه أنه من النعم لاجتهاد فيه، وكان المرجع في الوجه الذي به يعلم مماثلته فيه، لا طريق له غير الاجتهاد والاعتبار. وكذلك لما أمر برد شهادة الفاسق لم ينص على ما تعتبر به عدالته، وليس أحد من المسلمين ينفك من الإتيان بشيء من الطاعات، ولا يعتصم أحد من أن يمتحن ببعض المعاصي، فلم يكن لمعرفتنا العدل من الفاسق طريق غير موازنة أحواله وترجيح بعضها على بعض، فإن رجحت معاصيه صار بذلك فاسقا، وإن رجحت طاعاته صار بذلك عدلا. وفي معنى ما ذكرناه قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فجعل الحكم للأرجح من الطاعات أو المعاصي، فكذلك معرفة العدالة والفسق. وقال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يجوز بعد أن أخبر الله بكمال دينه أن يكون ناقصا. وكذلك قوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا يجوز أن يكون بعده ما لا يوقف على حكمه، والوقوف على الحكم بالاسم أو بالاستخراج لا ثالث لهما، فإذا بطل أن يكون في الكتاب بيان كل شيء باسمه، علم أنه أراد بيانه ببيان معناه. وقوله تبيانا لكل شيء أراد به الأوامر والنواهي والحظر والإباحة وما كان من طريق الشرع مما بالأمة إليه الحاجة، لا أنه أراد ذلك على الإطلاق، إذ كان بيان ذلك من جهة الاسم متعذرا، فعلم أنه أراد ذلك من جهة التشبيه. وقال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أخبرنا ابن الفضل القطان قال: أخبرنا دعلج بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن علي بن زيد الصائغ قال: أن سعيد بن منصور حدثهم قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن ليث عن مجاهد: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، قال: إلى كتاب الله والرسول، قال: إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن عبد الله بن هشام الفارسي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال: حدثنا الحسين يعني بن علي بن الأسود العجلي قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مندل العنزي عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الحسن بن أبي بكر ومحمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال: حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد فردوه إلى الله والرسول، قال: إلى كتاب الله وسنة نبيه. ليس يخلو أمر الله تعالى بالرد إلى كتابه وسنة نبيه عند التنازع من أحد ثلاث معان: إما أن يكون أمرا برد المتنازع فيه إلى ما نص الله عليه في كتابه ورسوله في سنته لا إلى غير ذلك، فأي منازعة وأي اختلاف يقع فيما قد تولى الله ورسوله الحكم فيه نصا فهذا لا معنى له، أو يكون أمرا برده إلى ما ليس له بنظير ولا شبيه ولا خلاف أن ذلك لا يجوز، أو يكون أمرا برده إلى جنسه ونظيره مما قد تولى الله ورسوله الحكم فيه نصا فيستدل بحكمه على حكمه، ولا وجه للرد إلى غير هذا المعنى لفساد القسمين الأولين. وألا رابع لما ذكرناه، ويدل على ذلك أيضا من جهة السنة ما أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عون الثقفي قال سمعت الحارث بن عمرو يحدث عن أصحاب معاذ من أهل حمص قال وقال مرة عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله قال أقضي بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا آلو. قال فضرب بيده في صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا الحسن بن المثنى العنبري بالبصرة قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عون قال سمعت الحارث بن عمرو ابن أبي أخي المغيرة بن شعبة يحدث عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال أقضي بما في كتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله قال ففي سنة رسول الله. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله قال أجتهد رأيي ولا آلو. قال فضرب يعني صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا دعلج قال حدثنا الحسن بن سفيان قال أخبرنا حبان قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخي مغيرة بن شعبة عن رجال من أهل حمص من أصحاب معاذ قالوا قال معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إذا عرض لك قضاء كيف تقضي؟ قلت أقضي بكتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله قال أجتهد رأيي لا آلو. قال فضرب صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قال كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال أقضي بما في كتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله قال أجتهد رأيي لا آلو. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي قال حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو عون عن الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن فذكر معناه فإن اعترض المخالف بأن قال لا يصح هذا الخبر لأنه يروى عن أناس من أهل حمص لم يسموا فهم مجاهيل فالجواب أن قول الحارث ابن عمرو عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ يدل على شهرة الحديث وكثرة رواته وقد عرف فضل معاذ وزهده والظاهر من حال أصحابه الدين والثقة والزهد والصلاح وقد قيل إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وقوله في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقوله إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وتراد البيع وقوله الدية على العاقلة وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها فكذلك أو غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له. فإن قال هذا من أخبار الآحاد لا يصح الاحتجاج به في هذه المسألة، فالجواب أن هذا أشهر وأثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا احتج المخالف بذلك في صحة الإجماع كان هذا أولى. وجواب آخر، وهو أن خبر الواحد جائز في هذه المسألة، لأنه إذا جاز تثبيت الأحكام الشرعية بخبر الواحد مثل تحليل وتحريم وإيجاب وإسقاط وتصحيح وإبطال وإقامة حد بضرب وقطع وقتل واستباحة فرج وما أشبه ذلك، وكان القياس أولى، لأن القياس طريق لهذه الأحكام وهي المقصودة دون الطريق، وهذا واضح لا إشكال فيه. ويدل على ثبوت القياس أيضا ما أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن يحيى بن عياش المتوثي قال: حدثنا علي بن مسلم قال: حدثنا أبو عامر عن أبي مصعب عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر. أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. قال يزيد بن الهاد: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. فإن قيل: كيف يجوز أن يكون للمخطئ فيما أخطأ أجر، وهو إلى أن يكون عليه في ذلك إثم أقرب لتوانيه وتفريطه في الاجتهاد حتى أخطأ؟ فالجواب أن هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل للمخطئ أجرا على خطئه، وإنما جعل له أجرا على اجتهاده، وعفى عن خطئه لأنه لم يقصده، وأما المصيب فله أجر على اجتهاده وأجر على إصابته. فإن قال المخالف: إنما يكون الاجتهاد في تأويل لفظ وبناء لفظ على لفظ دون القياس، قلنا: والقياس من جملة الاجتهاد، فيحمل الخبر على الجميع. أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن عيسى بن موسى البزاز وأبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري قال: حدثنا محمد بن الربيع بن بلال هو العامري قال: حدثنا إبراهيم بن أبي الفياض قال: حدثنا سليمان بن بزيع عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب قال: قلت يا رسول الله: الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه شيء. قال: اجمعوا له العابدين من أمتي واجعلوه شورى بينكم ولا تقضوه برأي واحد. أخبرنا أبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير التاجر قال: أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد الأزدي الموصلي قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن الهيثم البلدي قال: حدثنا أحمد بن محمد الكندي بالفسطاط قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا شعبة عن زبيد اليامي عن طلحة بن مصرف عن مرة عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قوم على بينة من أمرهم ومصلحة في أنفسهم يرزون على من سواهم، ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب. أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال: حدثنا جدي قال: حدثني أبو الوليد هشام بن عبد الملك وحدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم وحدثنا موسى بن داود قالوا: حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن الأشج وقال أبو النضر بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قال: هششت فقبلت وأنا صائم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لقد صنعت اليوم أمرا عظيما. قال: وما هو؟ قال: قبلت وأنا صائم. فقال: أرأيت لو مضمضت من الماء؟ فقلت: إذا لا يضرني. وقال موسى بن داود: فقلت: لا بأس به. قال: ففيما؟ ففيم. وقال أبو النضر: قال: ففيما؟ أي لا بأس بها. قد تبين في هذا الخبر أن عمر لم يكن يشك أن القبلة محرمة في الصوم، ولذلك استعظم فعله إياها، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله أذلك مباح أم محظور، وإنما جاء يسأله عما يجب عليه من فعله، ولم يكن تقدم في القبلة نص كتاب ولا سنة، فلم يكن تحريمها عند عمر إلا اجتهادا بأن جعلها في معنى الوطء المحظور في الصيام، لأن القبلة التذاذ بالمرأة كما أن الجماع التذاذ بها، فلما كانت إحدى اللذتين محرمة نصا في الصوم جعل عمر حكم اللذة الثانية حكم المنصوص عليها، فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم غلطه في اجتهاده وأن القبلة مباحة، وأوضح له المعنى بشبيهه بالمضمضة وأوضح له المعنى بتشبيهه بالمضمضة، لأن شرب الصائم الماء حرام، وهو وصول الماء إلى باطن بدنه، والمضمضة مباحة لأن ذلك ظاهر البدن، فلم يكن ظاهر البدن قياس باطنه، وكذلك الجماع المحظور، إنما هو مباشرة بدنه لباطن بدنها للذة، فليس مباشرته لها بظاهر بدنها قياس ذلك، كما لم يكن ذلك في وصول الماء، غير أن أمر المضمضة أوضح في مفارقته للشرب من القبلة، ألا ترى أنه قد جمع بين تحريم القبلة والجماع في الحج والاعتكاف؟ ولم يجمع بين تحريم المضمضة وبين الشرب في موضع من المواضع، فعرف عمر الأوضح منها وهو المضمضة. أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي قال حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا. وساق الحديث إلى أن قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم قضوا فيهم بعد ما شئتم. فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمير بأن ينزل العدو على حكمه، وعلم أن ذلك إنما يكون من جهة الاجتهاد لا من جهة النص والتوقيف. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل بن العباس الوراق قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت: لما ماتت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيت ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافورة، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه. قلت: وغسل الميت فرض، وقد جعل النبي وغسل الميت فرض، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فيه إلى اجتهاد من ولي الغسل ورأيه، وقد حكم جماعة من الصحابة باجتهادهم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر ذلك عليهم ولا عنف أحدا منهم. أخبرنا أبو عثمان سعيد بن العباس بن محمد الهروي قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن النضر بن محمد الموصلي ببغداد قال حدثنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد بن مخارق الضبعي ابن أخي جويرية قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صرف من الأحزاب: لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة. قال: فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال الآخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فات الوقت. قال: فما عنف واحدا من الفريقين. ومن حكم باجتهاده في وقت النبي وممن حكم باجتهاده في وقت النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري الكوفي قال حدثنا عبيد الله يعني بن موسى قال أخبرنا داود الأودي عن الشعبي عن أبي جحيفة السوائي قال لما كان علي باليمن أتاه ثلاثة نفر يحتقون أو قال يختصمون في غلام، فقال كل واحد منهم هو ابني، فقال كل واحد منهم هو ابني، فأقرع علي بينهم فجعل الولد للقارع وجعل عليه للرجلين ثلثي الدية. قال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي. أخبرنا علي بن القاسم البصري قال حدثنا علي بن إسحاق بن محمد بن البختوري المادرائي قال حدثنا أحمد بن حازم الغفاري أبو عمرو قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا قيس قال حدثنا الأجلح عن الشعبي وعن جابر عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال قضى علي بن أبي طالب باليمن في ثلاثة نفر وقعوا على امرأة في طهر واحد، فجعل يخيرهم واحدا واحدا أترضى أن يكون الولد لهذا؟ فأبوا، فقال أنتم شركاء متشاكسون، فأقرع بينهم وجعل الولد للذي قرع وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت أضراسه. ورجلان من الأنصار أخبرنا بقضيتهما القاضي أبو عمر الهاشمي قال حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي أو المسيبي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن عبد الله بن عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. وسعد بن معاذ حكم في بني قريظة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرأت على أبي العباس محمد بن أحمد بن حمدان غير مرة قال حدثكم محمد بن أيوب قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال أنباني سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث عن أبي سعيد الخدري أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوموا إلى سيدكم أو خيركم، فقعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك، قال فإني أحكم أن يقتل مقاتلتهم ويسبى ذراريهم، فقال لقد حكمت بما حكم به الملك، قلت وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرفعة، ومجزز المدلجي القائف قال أخبرنا البرقاني قال قرأت على عمر بن بشران قال أخبركم حامد بن محمد بن شعيب قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة. قلت كان زيد أبيض وابنه أسامة أسود، فكان فرح النبي صلى الله عليه وسلم وسروره إذ شبه القائف قدم أسامة بقدم زيد وألحق الفرع بنظيره من الأصل، فأصاب في اجتهاده، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسر إلا بالحق. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن حكم بعض أنبياء الله بالاجتهاد. أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يوسف ابن درست البزاز قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود النبي عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا إلى سليمان عليه السلام فأخبرتاه فقال إيتوني بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية قلت إنما قالت الصغرى هو ابن الكبرى إشفاقا على الطفل أن يقتل وكان ولدها فأدركتها الرقة عليه فقضى به سليمان لها وقال للكبرى لو كان ابنك لم تطب نفسك بشقه وفي هذا الخبر دليل أن داود وسليمان لم يحكما إلا من جهة الاجتهاد لأنه لو كان ما حكم به داود نصا لم يسع سليمان أن يحكم بخلافه ولو كان ما حكم به سليمان أيضا نصا لم يخف على داود وفيه دليل أيضا أن الحق في واحد لأن سليمان لو وجد مساغا ألا ينقض على داود حكمه لفعل ويشبه أن يكون المعنى الذي ذهب إليه داود أن المرأتين لما تساوتا في اليد ولإحداهما فضل السن قدمها لأجل ذلك وذهب سليمان إلى أن سنها ليس بدليل على أن الولد لها والله أعلم وهذا الحديث أجمع أهل النقل على ثبوته وصحته وذهب خلق من أهل العلم إلى أن حكم الأنبياء المتقدمين يجب علينا اتباعه إلا أن يأتي في شريعتنا ما يمنع من استعماله والإجماع من أهل ملتنا قد حصل أن هذا الحكم لا يصح أن يحكم بمثله في شريعتنا فتركناه للإجماع وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن حكم داود وسليمان في الحرث لما نفشت فيه غنم القوم وأنهما اختلفا في الحكومة وقصتها في ذلك شبيهة القصة المذكورة في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سقناه آنفا وأن حكمهما كان من طريق الاجتهاد دون النص والتوقيف والله أعلم.